إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنسأل الله جل وعلا التوفيق والتسديد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قوة العزائم في الطاعات والعبادات والعلم والعمل بتوفيقه وإذنه جل وعلا. نستأنف حديثنا في درس علم أصول الفقه بحول الله جل وعلا على أن نستأنف درس التفسير إن شاء الله في المقبل من الأيام إن شاء الله جل وعلا بتوفيقه وتيسيره. فدرس التفسير إن شاء الله بعد مشاورات وبعد أمور سنرجع إليه في موعده القديم الذي كان عليه، وهو يوم الخميس إن شاء الله. هذا الخميس اللي كان هنا درس التفسير نرجع ليوم الخميس إن شاء الله، والسي أحمد العزيوي سيرجع إلى يوم الجمعة بإذن الله عز وجل. عدد من الناس اللي يعني أهل الخير وأهل الفضل يعني قالوا ودي هذا درس أصول الفقه ما كيسيروش، لأنه درس خاص ويعني خاص بطلبة العلم، وطلبوا لابد يعني يبقى التفسير أيضا هنا. نطلب الله تعالى يقوينا على الطاعات والعبادات ويرزقنا الصحة والعافية باش نستمر في درس التفسير أيضا يوم الخميس بحول الله. فإذا يبقى السبت بإذن الله عز وجل إذا يسر الله عز وجل لعلم أصول الفقه. كان حديثنا قبل عن الأحكام الشرعية بعد المقدمات التي كانت السنة الماضية حول هذا الشأن، أي علم أصول الفقه، وبينا أن الأحكام تكليفية ووضعية. وأحب اليوم بحول الله جل وعلا أن أثير قضية من غرائب القضايا في هذا العلم، مما يدرسه العلماء قديما وحديثا، لكن هو من دقائق علم أصول الفقه ولا بد من الحديث عنه نظرا لأهميته ولتعلق الأحكام به سلبا وإيجابا. وهذا الأمر يرجع إلى التعريف الذي وضعه الفقهاء والأصوليون للحكم الشرعي بالمعنى الأصولي، حينما قالوا بأن الحكم هو خطاب الله أو خطاب الشارع أو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. اختلفوا في هذه المتممات للتعريف أو للحد، بعضهم قال المتعلق بأفعال المكلفين كما ذكرت الآن وهو الآمدي وغيره، وبعضهم قال هو المتعلق بأفعال العباد نظرا لأنهم يرون دخول الصبي أيضا وليس المكلف وحده، لأن الصبي قد يتعلق الحكم الشرعي بماله من حيث إخراج الزكاة إن كانت له أنصيبة مال في زكاته وأملاك من فلاحات وغير ذلك. صحيح أن الذي ينفذ ذلك هو وليه، أبوه أو وليه أو وصيه، ولكن جمهور الأصوليين إنما قالوا المكلفين باعتبار أن خطاب التكليف لا يتعلق بالصبي وإنما يتعلق بوليه. هذه الخلافات ليس لها كبير أثر في الفقه، وإنما الذي يهمنا أن نذكره الآن شيء أساس، وهو يتعلق بمسمى خطاب الشرع. ما الخطاب؟ هذه المسألة درست في علم الكلام القديم، أي ما سمي بعلم التوحيد، فالخطاب هو النص الشرعي الكتاب بالدرجة الأولى، وبيانه سنة النبوية. فهل هذا الخطاب الشرعي المتعلق بأحكام أو بأفعال المكلفين هل هو فقط نصه، أم يمكن أن ندرج فيه أشياء أخرى؟ وسأبين هذا بصورة مبسطة. بمعنى حينما يغيب النص عن نازلة ما، شيء مسكوت عنه باصطلاح علماء أصول الفقه، أي حينما تقع نازلة لم يرد فيها نص لا من كتاب ولا سنة، فهي مسكوت عنها، ونستنبط لها حكما بالاجتهاد. فهل هذا يدخل أيضا في خطاب الشارع أم لا يدخل؟ وإن بني على ذلك فروع، نعم، في الفقه. فالقول بالبراءة الأصلية، وما يسمى أيضا في بعض صياغه وأقسامه بالاستصحاب، ففيه معنى أن الشارع الحكيم حينما يسكت عن حكم ما ومقتضاه موجود، وسأضرب الأمثلة لهذا حتى يتضح، مقتضاه موجود، فإن ذلك يعتبر حكما ويعتبر خطابا. ما معنى هذا؟ هذا إشكال خلاف وقع بالعلماء وبالفقهاء، واش الحكم الشرعي هو فقط المأخوذ من النص باعتبار أن التعريف قائم على هذا المعنى، وهو قولهم الحكم الشرعي هو خطاب الشرع أو الخطاب الشرعي أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. ومعلوم أن الخطاب في اللغة إنما هو التعبير اللغوي، هذا الذي يسمونه خطابا، التعبير اللغوي. والسكوت هل هو تعبير أم ليس بتعبير؟ هل هو خطاب أم ليس بخطاب؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف. هنالك من رآه خطابا وتعبيرا أيضا، وهنالك من لم يره كذلك. والمحقق الذي يستقري مذاهب الفقهاء وخاصة جمهورهم يجد أنهم يعتبرون السكوت خطابا أيضا، لأنه إثبات لحكم الأصلي أو ما يسمى بالاستصحاب. فنقسم الأمر تقسيما، حينما ينطق النص بالحكم كنطقه بكثير من الأحكام من إيجاب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الميتة وهل مجرى من المطلوبات والمحظورات، فها هنا التعبير حاضر والخطاب حاضر. حينما يسكت لا نجد نصا، فهو بين أحد أمرين. إذن تحدثنا عن قسم المنطوقي، أي الذي فيه النص آية كان أو حديثا، هذا قسم كله حيث لا يكون النص. فإما أننا نجد في النص إشارة إلى الحكم بالمعنى القياسي، أي أن النص يذكر العلة أو يستبطنها، إما أنه يذكرها يصرح بها وما يسمى بالعلة المؤثرة عند الأصوليين، أو أنها متضمنة في النص كتحريم الخمر لعلة الإسكار، رغم أنه لم يذكر ذلك، لكنها بالصبر والتقسيم أي بمنهج البحث الأصولي المعروف نصل إلى أن العلة من تحريم الخمر إنما هي إذهاب العقل وهو الإسكار، وغير ذلك مما علم كعلة الربا في حديث وفي الآية أيضا استنبطت استنباطا. فحينما إذن يكون المسكوت عنه مرجعه إلى النص عن طريق التعليل، فهو أيضا خطاب شرعي، هذا واضح جدا. ولذلك جمهور الفقهاء والأصوليين اعتبروا القياس شرعيا عدا الظاهرية، فجعلهم القياس دليلا شرعيا بعد الكتاب والسنة والإجماع إنما هو ضرب من جعله جزءا من معنى الخطاب الشرعي. فالله جل وعلا خاطبنا بالنص باشتى دلالات هذا النص، يعني نعني النصنا بالمعنى اللغوي العام للكلمة، خاطبنا بالآيات والأحاديث النصوص الشرعية، وخاطبنا بمعانيها القياسية أي بعللها مما يستنبطه المجتهد إلى قيام الساعة. فذلك أيضا خطاب، كأنه أمرنا أن ننتهي عن الخمر والميسر مثلا وما في معناهما على سبيل القياس إلى يوم القيامة. فالأوامر والنواهي التي تشير إلى عللها صراحة أو ضمنا فهي أوامر أو نواهي تخاطب بلفظها وبعللها المكلفة، وهي أحكام تتعلق بأفعال المكلفين مرجعها خطاب الشرع. فإذن هذا دال على عمق الخطاب الشرعي، لأنه أي حاجة مما يمكن أن يحدث من الحوادث والحادثات مما لم تعرفه العرب زمن الرسالة، يعني أشياء اللي ما كيعرفوهاش المسلمين في المرحلة الأولى وما كانتش حاضرة لما كان القرآن ينزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حياته، إن حدثت حوادث جديدة من هذا القبيل أشياء جديدة لكن استطعنا أن نصل إلى حكمها الشرعي قياسا على نص سابق في الكتاب أو في السنة، فإننا نجزم بأن هذا الحكم الشرعي قد أخذ من خطاب الله جل وعلا، بل نقول هذا خطاب الشارع، هكذا خطبنا الشارع. صحيح أن الاجتهاد ظني لكنه ظن راجح وغالب، وفرق بين الشك أو الوهم والظن، لأن الظن يقوم على الأدلة. بقيت لنا مسألة وهي القسم الثاني من القسم الثاني، لأن قلنا إما يكون الخطاب بالنص هذا واحد، إما أنه بمعنى النص القياسي هذا اثنين، الثالث أنه لا نجد إشارة في النص لا بالتعليل ولا بالمعنى ولا باللغة ولا بأي شيء، أي لا سبيل إلى القياس، وهو المعنى أو معنى المسكوت عنه فعلا. هذا ينقسم إلى قسمين بدوره، إما أن يكون مما كان حاضرا زمن الرسالة، كاين أشياء سكت عليها الشرع ما تكلمش فيها وما بينهاش وكانت حاضرة زمن الرسالة، يعني لما كان القرآن ينزل كانت موجودة، وأمور أخرى ما كانتش موجودة، ففرق بين هذه وتلك. فتلك الأولى التي كانت موجودة هي التي تسمى بالمسكوت عنه شرعا فعلا، أما التي لم تكن موجودة فتجري على ميزان ما يسمى عند العلماء بالمصالح كالمصالح المرسلة وما شابهها، فتدخل أيضا هذه في خطاب الشرع العام الكلي من الآيات التي تأمر بالعدل وتأمر بالعفو وتأمر بالبر وتنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر وتنهى عن الظلم أهل مجرم، فهي داخلة ضمنا عن طريق المصالح والمفاسد في عموم الآيات وكليات النصوص، وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة عموما، وقد قال بها مالك وأبو حنيفة والشافعي أيضا وأحمد بن حنبل، تقريبا أغلب العلماء قالوا بالمصالح المرسلة وإن اختلفوا في طريقة تكييفها وتنزيلها. وتوظيفها. نرجع إلى المعنى الآخر الذي تحدثنا عنه قبل قليل وهو المسكوت عنه وهو المهم فيما نحن فيه. هذا المسكوت عنه أشير إليه بأحاديث كثيرة، وكثير منها من الصحيح، منها قوله عليه الصلاة والسلام نقتطف شاهدا أو الشاهد على المعنى وهو وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه أي ما سكت عنه الشرع فهو عفو عفو. وأيضا وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، ومثل هذه المعاني كثير. وفي الآثر أيضا أكبر جرما عند الله أن يسأل أحد عن مسألة فتحرم بسبب مسألته، ولذلك قال دعوني ما تركتكم، وهو حديث صحيح، دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم، دعوني ما تركتكم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يكره السؤال لغير حاجة مخافة أن يقع بأمته إصر أو ثقل أو عقوبة أو شيء مما لا طاقة لهم به في التشريع والتكليف. فإذن الشواهد في السنة دالة على هذا المعنى، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن لا يعني يسأل عن أشياء مخافة أن تشرع وجوبا فلا يطيقها الناس أو تحريما فلا يطيقها الناس، كقصة الحج المشهورة أحجنا لعامنا هذا أم لكل عام حجنا. أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأله هل الحج فقط هو لهذا العام، يعني انتهى الوجوب، يعني أننا إذا حججنا هذه الحجة التي كانت هي تلك اللحظة هي حجة الوداع، هل نكون قد وفينا واستجبنا لقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أم أنه يلزمنا لكل عام أن نعاود الحجة في كل ذي الحجة؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبه أول الأمر إعراضا عنه، أي أنه كان يكره منه هذا النوع من السؤال خشية أن ينزل وحي فيه ضرب من التعنيت عقابا لمن سأل. فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الحديث المشهور أما لو أني قلت نعم لوجبت ولو وجبتم لما استطعتم، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام قال نعم لكل عام حجون لصارت واجبة على المسلمين إلى يوم القيامة، وإذا صارت واجبة فلا يستطيع أحد أبدا ولو كان من ساكني مكة أن يحج لكل سنة، وإذا لم نفعل كنا آنئذ بطبيعة الحال عصاة نعوذ بالله من العصيان. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره السؤال. والحديث المشهور أيضا الصحيح حديث سلوني سلوني، حينما جاء أعرابي ووقف بباب المسجد وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، فقال يا رسول الله أين ناقتي؟ هو أضاع ناقته في الصحراء وجاء إلى المسجد يسأل الرسول عن ناقتي، بما أنك نبي وتعلم الأشياء التي يعلم الناس فأخبرني عن ناقتي. غضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا لأنها ضربون أو لأنه ضربون من السخرية والاستهزاء بالنبوة، فالنبوة لم تأتي لتخبر أعرابي عن ناقته هو أضلها اللي ذو الضر الناقة ديالو يمشي يقلب عليها، بمعنى أن الإنسان يجب أن يصلح خطأه بنفسه أما النبوة والرسالة فهي لهداية الناس. وكأنه عليه الصلاة والسلام وجد في ذلك السؤال ضربا من تحدي لنبوته فغضب، وفتح الله له في تلك اللحظة نافذة على عالم الغيب، فوقف على المنبر وقد احمرت عيناه عليه الصلاة والسلام غضبا وهو يقول سلوني سلوني. فقام رجل يسمى عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ وقال أبوك حذافة. وقام رجل وقال أين مقامي؟ قال مقامك في النار. شيء رهيب. وفزع الصحابة من ذلك فزعا شديدا، حتى سمع بأكابرهم كعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق خنين من البكاء، وجثى عمر بن الخطاب على ركبتيه وهو يقول آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهدأ النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وسكت. قال أما وإنكم لو سألتموني ما دمت، بل فوالذي نفسي بيده، ما سألتموني عن شيء ما دمت في مقامي هذا إلا أجبتكم عنه. هذا قالها في خطبته، والذي نفسي بيده ما سألتموني أو لا تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي هذا، ما حدي في هذا الوقفة، ما دمت في مقامي هذا إلا أجبتكم عنه. وأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه قد عرض عليه على عرض هذا الحائط الجدار ديال المسجد الجنة والنار، وكثير من الغيب الذي أذن الله له بعلمه في تلك اللحظة إلى قيام الساعة. ولذلك سأله أحد المنافقين هناك وقال أين مقامي، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مقامه في تلك اللحظة على ما كان يشهده في جدار المسجد. ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال، كما يشاهد أحدنا شريطا من الصور على شاشة تلفزيون أو ما يشبه ذلك، رأى صورته في جهنم والعياذ بالله بعد سؤاله مباشرة، فقال له مقامك في النار. وعبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه كان وهو صغير في طفولته طفل كان يعير بأمه عند التلاحي والتخاصم، ملي كيدبز مع الدراري الصغار ملي كان صغير عبد الله هذا كيعيروه بأمه يتهمونها حاشاها بالزنا والفساد، فتلبست به عقدة نفسية حتى كبر وهو من أصحاب رسول الله. فاغتنم الفرصة لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أنا إذن استطيع أن يخبرهم عن كل سؤال، فقال من أبي؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالحقيقة التي طمأنته وقال له أبوك حذافة، أي لست ابن زينة، وهو عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد الذي سقنا من أجل هذا الحديث، وقد استطردنا في سياق الأحاديث وأغلبها صحيح في هذا الشأن، أي في شأن كراهة السؤال لغير مصلحة شرعية، سقنا ذلك من أجل بيان أن هنالك فعلا شيء يمكن أن نسميه في التشريع الإسلامي منطقة العفوي أو المسكوت عنه، شيء مسكوت عنه يمكن أن نسميه هكذا. وهذا المسكوت عنه دقق فيه أبو عبد الله أحمد بن أحمد المالكي صاحب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، وهو كتاب صغير في أصول مالك رحمه الله، ومن أجود ما كتب المالكية المغاربة في علم أصول الفقه، كتاب صغير محقق موجود مطبوع متداول، أشار إلى هذا المعنى ودققه، أي أن هنالك شيئا يمكن تسميته، دير له الطريق للحاج، دير له الطريق، شيء يمكن تسميته بالمسكوت عنه ليس من قبيل الأحكام التكليفية المعروفة، والذي فصل فيه تفصيلا هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي في كتاب الأحكام من كتابه العظيم الموافقات، لأنه قال هذا المسكوت عنه لا يكون من قبيل المباح الصريح وليس من قبيل الاستصحاب ولا البراءة الأصلية. لما؟ لأنه كان موجودا زمن الرسالة، كان موجود، والناظر فيه يجده أنه من جنس ما ينهى عنه، من جنس المنهي عنه، لكن النهي الصريح لم يرد فيه، بينما المباح حقيقة ورد التصريح بإباحته، أي إذا كان مما كان موجودا زمن الرسالة تجده قد صرح بإباحته بشكل أو بآخر. فالمباحات أو أصول المباحات، أصولها الكبرى يعني كالطعام والشراب واللباس والنكاح والمساكن والمراكب، كل ذلك أصول النعم، كل ذلك صرح به على العموم والإجمال في القرآن والسنة كثير. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وما شابه هذا في القرآن كثير. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كثير كثيرا. أي النعم أو أصول النعم التي صرح القرآن بإباحتها وكذلك السنة. تجد بعض الأشياء لا تدخل في هذا المعنى ولكنها شبيهة بالممنوع، شبيهة بالممنوع، ومع ذلك سكت عنها الشرع أو قال لا حرج. وفرق في الإباحة بين قول لا حرج وبين لفظ الإنعام والمن والتزيين الشرعي لا الشيطاني. يعني حينما يقول كلوا واشربوا، أي أن الله يمن علينا بالطعام والشراب، خذوا زينتكم من اللباس والتطيب وما شابه ذلك عند كل مسجد، والحديث إن الله جميل يحب الجمال وقاله في اللباس، في اللباس هذا الحديث ورد، أي إن الله جميل يحب الجمال في اللباس، ويقاس عليه ما يشبهه، وفي الطعام والشراب والمراكب والمجرة، وهو حديث صحيح مليح، إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق، هذه تتمة الحديث، ويكره سفسافها، أي أن يلبس الإنسان من أجل الخيلاء والكبر. فإذا التصريح بالنعم غير قول لا حرج، وهو العفو كعفوه عن قليل الدم في الثوب والبدن. الدم عند جمهور الفقهاء نجس، هناك من لا يقول بنجاسته لكن جمهور يقول بنجاسته، لكن عفى عن قليله، بل قليل النجاسة معفو عنه. والماء إذا بلغ القلتين في الحديث لم يحمل الخبث، رغم أنه علميا إذا وقع فيه الخبث ففيه الخبث، نقطة بول، نقطة بول واحدة تقع ببرميل كبير من الماء لا تنجسه شرعا، لك أن تغتسل به وأن تتوضأ، لكن أن يقع فيه بول بلا وقع، لكن نظرا لصعوبة التحرز من هذه الأشياء، إذا مشينا الشرع خدم هذا الشكل ما يقدر الإنسان يقرب لتشي حاجة، وإلا فماء الأمطار والبحيرات كلها تقع بها النجاسات، لكن نظرا لي أن ما تعم به البلوى، هكذا يعبرون، ما تعم به البلوى يعني شيء يعني من البلاء، أي هنا من القدر الإلهي، أي من الابتلاء الدنيوي، أن الإنسان لا يستطيع أن ينفك عن بعض الأشياء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مارا، كان مارا تحت بيت هو وصاحب له من أصحاب رسول الله، فصاحب البيت يعني أفرغ ماء في سطحه فصب الميزاب ماء على رأس الصحابيين عمر وصاحبه، فقال صاحب أو الرجل الصحابي الذي كان مع عمر بن الخطاب: يا صاحب الماء أو يا صاحب الماء أماؤك نجس؟ فقال عمر على التوي: يا صاحب الماء لا تخبرنا. لأنه جاء الإنسان يبدأ يسول في المطر على شيء خطر في الطريق، واش هذه نجسة؟ ما يلقى ما يلبس، يستبدل ثوبه لتلك اللحظة ثم للحظة التي بعدها وهكذا. فهذا من الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج ومن العنت، وهو من تكليف ما لا طاقة لنا به، وكل ذلك مرفوع في هذا الدين، لا وجود له في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها شريعة سمحة سهلة. ولذلك أمرنا أن نأخذ الدين بالرفق وباليسر وما في هذه المعاني. إنما ذكرنا هذا لبيان أن هنالك شيء اسمه العفو وعفاء عن أشياء رحمة بكم، فلا تسألوا عنها. وأعظم الناس جرما يوم القيامة كما ذكرت قبل قليل رجل سأل عن مسألة فحرمت بسبب مسألته، وغالب هذا المسكوت عنه وهو لاحق بالمباح وليس منه، غالبه أن الأصل فيه أن يكون محرما، الأصل فيه يكون محرما، لكن لكون تحريمه مؤديا إلى الحرج سكت عنه الشرع رحمة بالناس، بل صرح والمسكوت ببعض الأشياء التي شأنها أن تحرم، لكنه صرح بالعفو فيها ورفع الحرج، مثلا كبيع السلم، لو أن بيع السلم أجري على الأصول من الكتاب والسنة لكان محرما قطعا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى، قال لهم هذا خليه. وفي صحيح البخاري قدم الرسول المدينة عليه الصلاة والسلام والناس يسلفون في التمر سنة والسنتين، فقال: من أسلف، ويعني أسلم وسأبينه على قدر الطاقة والاستطاعة، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شنو كيديروا أصحاب المدينة؟ أصحاب المدينة المنورة كانوا كيبيعوا التمر ويأخذوا الفلوس والتمر مازال ما خلقوش الله، هذا هو المسمى ببيع المعدوم، وبيع المعدوم باطل في الشرع، والنصوص فيه من حيث المعنى متواترة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما لا تملك، أيضا قوله: لا تبع ما ليس عندك، ونهى عن بيع حبل الحبلة، كانت العرب تبيع الجنين في بطن الناقة، واحد النوع من الجمال كان موجود إلى عهد قريب، كان موجود في المغرب ولعله ما يزال موجودا في المناطق الصحراوية، اسمهم غربة الجمل العشاري، أنا نتذكر هذا الشيء وأنا صغير مزيان في البادية، يعني مقصود بالعشاري أنه كيقطع مسافة ديال 10 أيام في نهار واحد، الجمل العادي يقطعها في 10 أيام وهو في نهار واحد، لطول قامته وعظم هيئته واتساع قوائمه، هذا النوع نادر، فكانت العرب تشتريه لندرته أجنة، كيشريو يعني الجنين الجمر بقي في كرش أمه الجنين. وهذا ضرب من بيع المجهول، وبيع المجهول كبيع المعدوم سواء لا يجوز بالإجماع وبالنصوص قطعي. فبيع السلام في حقيقة الأمر من ناحية القياسية منه، يعني لما يجي الإنسان العربي أن يتشي كان عند العرب قبل الإسلام ويبيع التمر ولا الزيتون، يبيع القنطار ديال الزيتون اللي غادي يولدوا الزيتون ديال العام الجاي، وفي بعض الأحيان ديال العام اللي من بعد العام الجاي يسلفون في التمر السنة والسنتين، وهو بيع المعدوم قطعا. الله أكبر. فبيع السلم إذن هو ضرب من بيع المعدوم، لأنه كما ذكرت تبيع الزيتون سنة مقبلة أو التي تليها أو التمر، هذا بيع معدوم فيه غرر واضح، لكن النبي مع ذلك عليه الصلاة والسلام أجازه بنص الحديث. ولكن غير شرط على المسلمين، قال لهم فمن اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزنين معلوم إلى أجل معلوم، يعني يتبيع له واحد الكمية محددة بالقنطار أو بالميزان أو بوسيلة من الوسائل القياسية، وحدد معاه التاريخ ديال التسليم. فجوز البيع رغم بشروط بسيطة، رغم أنه غرر كله رفعا للحرج وتيسيرا على فقراء المسلمين، وهذا ضرب من ضروب العفو الصريح، هذا عفو وارفع للحرج. وإنما معنى العفو ارفع الحرج هو معنى العفو، عفى عنك أي رفع عنك الحرج وقال لك لا حرج عليك، لا تسريب علي. ولا يرفع الحرج في الأصل والتسريب في الأصل إلا ما شذ، لا يرفع إلا على المخطئ. لما نقول لك بالعامية الله يسامح معنى راك غلط، فرق بين نقول لك الله يسامح وبين نقول لك شكرا، فهذا المعنى. فالنصوص التي تتحدث عن بعض الإباحات تأمرك أن تفعل، افعل كذا وافعل كذا على سبيل الإباحة، كلوا اشربوا خذوا زينتكم تناكحوا تناسلوا، ولكن نصوص أخرى ما كتقول لك شي فعل، لا كتقول لك إذا فعلت فلا بأس أو لا حرج. فارفعوا الحرج معنى دقيق، ألحق بالمباح، دخلوا في المباح نعم ولكن ليس منه، بل هو أقل درجة من الإباحة. ولذلك المحققون قالوا أهل الحكمة يزهدون في المباح الذي لا حرج فيه، ويعملون بالمباح الذي خير فيه أو أمر به. ولذلك الجهال من العباد يختلط عليهم الأمر فيزهدون فيما لا يجوز الزهد فيه. قل لك واحد أنا من الزهد لن آكل اللحمة، هذا خطأ لا يجوز. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد لديه اللحم أكل أعذب وألزم فيه وهو الكتيف، كان يحب لحم الكتيف ويستعذب له الماء، فإذا لم يجد حمد الله على عدم الجدات وعاش على الأسودين كما في حديث عائشة، الماء والدقن وهو رديء التمر. فلذلك يعني هذا التحقيق مفيد في التربية والسلوك، ومفيد في توجيه الأحكام الشرعية أيضا، ويكون لنا إن شاء الله تفصيل في هذا المعنى الذي أخذناه من عبارة الأصوليين في وصف الحكم الشرعي بأنه خطاب، فهذا الخطاب منهما هو صريح ومنهما هو سكوت أو عفو، ولكل دلالة ودرجة في إفادة الحكم المتعلق بأفعال المكلفين. نقول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. أذكر الجواب عن سؤالين ورد علي. أما الأول فهو سؤال عن ذبائح أهل الكتاب، كيف أن ذبائح أهل الكتاب حلال على المسلمين وهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة؟ يعني ما أولا يعني السؤال ما ينبغي للإنسان أن يحتج على الله، الله عز وجل أباحه، هذا الأصل. مازال عندنا تفصيل في الكلام، كاين تفصيل نعم، لكن إذا أباح الله شيئا انتهى. يجب على المؤمن إن كان مؤمنا أن يسلم تسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا نحتج على الله عز وجل فيما أباه. وقديما طرح هذا السؤال على قتادة من التابعين، قيل له كيف هي حلال وقد وفيها ما يذبح على كنائسهم ونصبهم؟ فأجاب قد علم الله ما فيه فأباحه، زعم هذا المعنى غيب على ربي، لما قال وطعم الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما كان صدق الخبر أنهم يذبحون على كنائسهم ونصبهم، سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة. قال قتادته قد علم الله ما فيه فأباحه فكله، لكن بشرط أن يتحقق الوصف. وما الوصف؟ أهل الكتاب أو الذين أوتوا الكتاب، هذا هو الوصف الذي في الكتاب القرآن الكريم والذي في السنة، أي أن الطعام والذبيحة التي أبيحت للمسلم من أهل الكتاب إن ذبحوا يهودا كانوا أو نصارى فإنما هي متعلقة بكونهم أهل كتاب. هل نول؟ والآن يجب التحقق من هذا، لأنه ليس كل النصارى الآن نصارى، بل مع الأسف كثير منهم ملحدون أصلا، لكي خلط الإنسان الأوروبي كيعرف أنه الإيمان عندهم يعني بسيدنا عيسى وبالتثليث بالدين العوجي، هذا الإيمان الآن قليل، بل كثير منهم لا يؤمن أصلا بوجود الله، فلذلك ذبيحته حتى ولو ذبحها وسمى وكبر كذبيحة المجوس أو الوثني جيفة لا تؤكل، هذا الأول. فيجب أن يكون الذابح نصرانيا بمعنى أنه يؤمن بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ويؤمن بالإنجيل، محرف غير محرف هذا ماشي مشكل، قد علم الله ما فيه فأباحه فكله، لكن بشرط آمن بالدين النصراني على ما هو عليه ولو محرفا، هذا الأمر الأول. وكذلك يؤمن بسيدنا موسى إن كان يهوديا ماشي يهودي ملحد لا ديني أصلا، هذا لا يقبل ذبيحته أو لا تقبل، شرط الأول. الشرط الثاني أن يذبح فعلا ماشي جيف، فلو يعني خنقها ماشي نصراني مسلمون جافت، ماشي يقول له ديرها نصراني هذه ديال نصراني دايزه، لا نصراني واش ذبحها؟ يعني دابا الا كانت القضيه يعني ان القضيه ماشي غير نصراني وكان لا نصراني زائد ذبح انه احسن منه نصراني كيما بغى يكون احسن منه مسلم ولو كان المسلم عاصيا فهو افضل من 100,000 نصراني بعصيانه، زعما ذاك المسلم بعصيانه راه مسلم. فاذا لم يذبح هذا المسلم فهذا اللحم جيفه لا تؤكل، فشرطان الذبح والايمان بالدين كيفما كان هذا الدين اي من اهل الكتاب عن يهود النصارى، والامر واضح هو راه معروف، الناس اللي عايشين في اوروبا كيعرفوا بان النصارى ما كيذبحوش إلا على الندور الشديد شي واحد، أما المواكن ما كيذبحوش المواكن. هل يجوز لي أن أصلي في بيتي الصلاة المكتوبة علما أن المسجد لا يبعد عن بيتي إلا بخطوات؟ يجوز للعذر، ولكن يعني الصلاة صحيحة حتى ولو لغير عذر، لكن في يمكن الإشكال أن تتخذ عادة، هذا لا يجوز إطلاقا. واحد جمع قريب له ما عندوش مشكل باش يمشي للجمع، ولكن صار من عادته أن يصلي في البيت لعذر ولغير عذر، ليوم وغدا لا يجوز إطلاقا. التدخين حرام، ماذا كذكر التدخين؟ التدخين حرام، وقد بينته بالأدلة الكافية الشافية في غير ما مناسبة، يعني بقياس أصيل مليح، وماشي القياس على التوم كما درنا، لا، إلا درت القياس على التوم ما راح تكون يعني القياس راه صنعة. اش غادي يقول لك؟ يقول لك هنا عدم الاضطراد، لأن التوم حرام على اللي دخل الجامع ياكله خضر، القرو طيب ولا خضر؟ فلذلك يقول لك سيدي أنا ما غاديش للجامع، غادي نكمي من بعد صلاة العشاء. لا سيدي، حرام في العشاء وفي الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب جميع الأوقات، ولا يقاس على الثوم، وإنما علته راجعة إلى كونه يحقق الضرر تحقيقا لا وهما بالجسم، فهو سم، هذه هي العلة الحقيقية، سمية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عمنا سوء ما ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إخوة الكرام، إن شاء الله يعني التوقيت ديال الدروس يعني من بعد هذه المناسبة هذه العيد غادي يستمر، نطلب الله التوفيق والقوة والمدد من عنده سبحانه. يعني يوم الخميس هنا تفسير السي حمد العزيوي اللي كنت خليت له مكان ديال الخميس يرجع للجمعة، فكل خميس إن شاء الله يكون تفسير، والسبت يعني هذه المادة هذه، وغادي نرجع إن شاء الله نطلب الله التقوية أيضا نهار الحد نرجعوه لمسجد إيران، لأنه يعني مسجد الآخر الجديد صعب على الناس يطلعوا ليه بسبب انهم ما عندهمش مواصلات باش يوصلوا ليه. يعني كنتكلم على الناس اللي كيمشيو لمسجد ايران لانه عندهم مواصلات الطريق سالكه. فان شاء الله من غدا لحد باذن الله نكون تما باذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.